وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل فتلة وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع. إن رقابكم مختلط بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتكم،